وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك يا رب فاحفظ مصرنا يا رب فاحفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا وأرضنا يا يقيني بالذي رفع السماء يقيني فمن سوى رب العباد معيني عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب يقيني بالذي رفع السماء يقيني بالذي رفع السماء يقيني فمن سوى رب سوى رب الرحمن يدركني ومن سوى رب الرحمن يداركني ومن سوى ومن سوى الحق يهديني. فبرحمة منه أمسى القلب منشغلا بذكره مستأنسا ورضاه يرضي لي. فبرحمة منه أمسى القلب منشغلا بذكره مستأنسا ورضاه يرضيني. أذكره مستبشرا بالخير معتقدا معتقدا بأن رب البرايا سوف يكفيني. وإنني كلما أدعوه مبتهلا أرى فيما دعائي منه تأتيني. وإنني كلما أرى ثمار دعائي منه تأتيني. جزل العطاء سخي الجود أكرمني. جزل العطاء سخي الجود أكرمني كرما تحقق في ذاتي وفي ديني. ففي محبة أهل البيت يطربني، وفي محاسن أهل البيت يشجيني، ففي محبة أهل البيت، ففي محبة أهل البيت يطربني، وفي محاسن أهل البيت يشجيني. ومن سواهم ورب العرش قبلهم، وحديقة المصطفى المختار، وحديقة المصطفى المختار تغنيني، وإنني كلما أدعو أرى ثمار دعائي منه تأتيني. جزل العطاء جزل العطاء سخي الجود أكرمني، جزل العطاء سخي الجود أكرمني كرما تحقق في ذاتي وفي ديني. ففي محبة أهل البيت يطربني، وفي محبة أهل البيت يشجيني، ومن سواهم ورب العرش قبلهم، وحديقة المصطفى المختار تغنيني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله، يا بدر التمام، يا سامي